راح قوموا غنوا يا الحضور ألف بسم الله وسموا عن النبي اقبلي يا مي وزيدي نور نور في حضورك كل وردة تنحني بالفرح قوموا غنوا يا الحضور ألف بسم الله وسموا عن النبي اقبلي يا مي زيدي النور نور في حضورك كل وردات تنحني انت يا أغلى أنواع الزهور يا ملاك انت هيئة آدمي ان وصفت كل شيء بحق قصور في جمالك من خلق أي آدمي بنت الحسب بنت النسب بنت الكرام انت يا فتنة حيرت كل العقول من نسل ناس لهم قدر ومقام تبختري بالهونية بنت الأصول بنت الحسب بنت النسب بنت الكرام انت يا فتنة حيرت كل العقول من نسل ناس لهم قدر ومقام يا جمال الكون عسى عمرك يطول في عيونك شاف إبراهيم الغرام ولد الأصل ولد العرب سيف سلول في عيونه قدرك ما فيها كلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا تعجز الأوصاف عن بنت الكرام من يطول حسنها ما حد يطول حطها إبراهيم في عالي الغمام بالمعاني والمكارم والأصول تعجز الأوصاف عن بنت الكرام من يطول حسنها ما حد يطول حطها إبراهيم في عالي الغوام يا عسى الفرحة عنكم ما تزول الله يسعدكم في هالدنيا دوم تنعمي عين كل حاسد عذول تهتنون بكل محبة والسلام.